16 شركة هنا القاهرة. وقد أدى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى اتسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه. شوف الراديو بيضحك ليه، لقاء يومي مع علي مراد واميمه مهران. شوف الراديو بيضحك ليه، اشعار ياسر قطامش. ناو بس ناو. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل صحيح أن الحب يبدأ من الطفولة أم أن هذه مجرد مقولة مش معقولة؟ ذلك ما سنعرفه من الأستاذ حسام الذي سيحكي لنا ما حدث له من 20 عام عندما كان طفلا شقيا يسكن في بين السرايات ويعاكس البنات، إلى أن أحب بنت الجيران السمراء حنان الذي اتهمته بأنه كديك الخلبوص، فأرسل لها هذا الجواب المخصوص وهو جواب كتبه بالأشعار لينفي عن نفسه التهمة والعار. أنا لست بديك خلبوص، أنا أجدع ديك في العشة، وأقر لكم أحببت أنا مثنى وثلاثة وبالكبشة، عكست دجاجات شتى بيضاء وحمراء النقشة، وهويت الفيومي أيضا والرومي صاحبة النفشة، لم تقدر أي فرخاء يوما أن تعطيني الطرشة، وإذا ما صحت كوكوكوكو أسحر مهجتها والفشة، فلماذا يا سمراء اللون روشتيني هذه الروشة؟ من حبك ريشي منتوف جاءتني في عقلي لطشة. ورغم هذا الهيام لم تعره حنان أي اهتمام، ففكر الطفل حسام في خطة تمام ليلفت نظر حنان إليه وتصبح كالخاتم بين يديه. ولنترك الكلام لحسام وحنان وهما الآن زوجان ليحكيا لنا عن هذه الذكريات التي أصبحت مجرد حكايات. من بئر السلم قلت لها وأنا مختبئ نو نو نو، سرقت وجرت قالت مامي قط جربان شديد السوء نو، في الظلمة كاد يهاجمني والسلم كان ضعيف الضوء، قد عاد ليفرض سطوته وينو نو حتى ملأ الجو، ماذا لو خربش لي وجهي، ماذا لو قطع طريقي، لو ماذا لو هجم على رأسي ليلا او امسك رجلي، او فانا قد خفت كعصفور قد خاف وصوت صف صف صف. والام بكل استخفاف وبرود قالت او لا تخشي، بل هاتي كلبا في هذه اللحظة او في التو ليؤدبه الأدب الكافي ذاك القط الملعون البو. فأصغت السمع ولم أعبأ بالكلب وقلت ولو لو لو. في اليوم التالي قلت لها من بئر السلم أو أو أو، صرخت وجرت، فخرجت لها كي أحميها من هذا العو، حضنتني قالت الحقني، فضحكت وقلت اللعبة حلو. وعندما كبر حسام وحنان تزوج الاثنان وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. ما